الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. إخوة الكرام، معكم بسورة الحجر. وصلنا عند قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه الآيات في سورة الحجر في ذكر ما كان عليه المشركين من الأمم السابقة، فأنزل الله سبحانه وتعالى كثير من الكتب وأرسل كثير من الرسل، لكن ما كان يأتيهم رسول إلا كانوا به حتى يكون، يعني ما يحصل له. يقول له الله تعالى: ليس هذا أمر أنت فيه وحده، حتى الأمم السابقة حصل فيها هذا أيضا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يعني كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم، ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضه. يعني كما حصل في السابق من تلك الأمم، أيضا يا محمد حصل معك أنت. وهذه قضية أخواني، قضية ترى مؤثرة حتى نفسيا. لما الإنسان مثلا إنسان مريض، وفيأتيه إنسان يعني فيه نفس المرض، يقول له: ترى أنا نفس المرض والحمد لله شفيت منها وكذا، فإن هذا يعزيه ويسليه وينسي، يعني يخفف شيئا من ألامه. لا يؤمنون به، كذلك نسلك في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به يعني بالقرآن وبالوحي، وقد خلت سنة الأولين. هذه سنة الأولين وحال كثير من الناس، فليس العيب فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى مبينا شيئا اعجب من ذلك، قال: لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعرجون يعني يصعدون ويرتفعون، والمعارج الاماكن المرتفعه. لو ان الله تعالى اعطاهم هذه المعجزه الواضحه، اعطاهم سلم فتح لهم باب من السماء وبداوا يعرجون ويصعدون في هذا السلم حتى وصلوا إلى السماء. قطع الصوت. حتى وصلوا إلى السماء. يقول: لقالوا إنما سكرت أبصارنا. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني أعمى عيوننا وسحرها، وهذا ليس حق. بدأوا يعني ينكرون حتى هذا. سكرت أبصارنا، وفي قراءة سكرت أبصارنا، فقالوا إنما سكرت. سكرت يعني سحرت، وسكرت بمعنى أغلقت، اللي إحنا نستخدمها الآن، باب مسكر يعني مغلق. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني سدت أبصارنا، وما نراه هو تأثير سحر، بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. البروج هنا بمعنى النجوم. الله تعالى جعل النجوم لها ثلاث فوائد: زينة للناظرين، وحفظا من الشياطين، وهداية للضالين في الطرقات في الليل. هذه ثلاثة حكم للنجوم. ما سوى هذا هو ليس من دين الله في شيء. بعضهم يضع الأبراج وينظر كل برج وإيش حاله وكيف يعني برجه اليوم، ويبدأ يقرأ عن أبراج اليوم، هذا كله لا أصل له. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، هذا هو الحكم الزين. وحفظناها من كل شيطان رجيم، حفظها الله تعالى من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسترق السمع هكذا هكذا هكذا، يعني واحد راكب فوق الثاني حتى يصلون إلى السماء، وهم طبعا نوع من الجن. فيخطف بعضهم الكلمة قبل من الملك، يسمع الملائكة يتحدثون اللي يكتبون الصحف، فيخطف منه الكلمة فيلقيها على من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. ثم يصبح كل واحد يلقيها إلى الثاني حتى تصل إلى الساحر، فيأخذها الساحر ويخلط معها 100 كذبة. طبعا أيضا هم كانوا قبل ذلك يعني يسترقون السمع كثيرا، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء أكثر، وأصبحوا لا يستطيعون أن يسرقوا شيئا إلا النادر، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، يعني في بعضهم استرق السمع لكن، فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، مدها الله سبحانه وتعالى وثبتها بالرواسي، يعني من حكمة الله تعالى أنه لم يجعلها كلها ممدودة، ما في رواسي تثبتها ولا كانت الأرض تموج، وفي نفس الوقت ما جعلها كلها جبال ولا عسر على الناس للتحرك والتنقل، فجعلها ممدودة وفيها رواسي تثبتها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، طبعا الرواسي هي الجبال لأنها تثبت الأرض، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني شيء مقدر محدد الله تعالى جعله بمقدار. وجعلنا لكم فيها في الأرض معايش، يعني بسطنا لكم فيها أنواع الرزق، ومن لستم له برازقين، يعني وجعلنا لغيرك ممن لا ترزقونه من الناس والحيوان أيضا ما يعيشهم فيها. فلاحظ الآن كل ما على الأرض، لا ليس فقط الإنسان، الحيوان، الأسماك، الحشرات، الديدان، أصغر كائنات الدنيا يسر الله تعالى ما تسترزق به وتأكل به، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداهم إلى ما يصلح حاله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إن من شيء، يعني كل شيء عندنا خزائنه. لا تظن أن هذه الآية مقصود بها الرزق فقط، خزائن الله تعالى كثيرة جدا، منها الرزق لا شك، لكن هناك مثلا خزائن عظيمة، خزائن الإيمان مثلا هذه خزينة عظيمة جدا، خزائن العلم هذه من أعظم خزائن الله سبحانه وتعالى، خزائن الرضا، الإنسان يكون راضي على قضاء الله وقدره وليس فيه تسخط، وليس فيه يعني يكون فيه قدرة على تحمل أقدار الله المؤلمة. فأنت إذا سألت الله تعالى من خزائنه لا تستشعر فقط الرزق، لأن يعني كثير من الناس يقول اللهم ارزقني من خزائنك، هذا الدعاء طيب، لكنه لا يستشعر إلا الأموال، وهذا ترى أقل شيء يا أخوان الإنسان يحرص عليه، مفترض يعني، إنما أصلا الرزق مكفول يعني. إنما استشعر معنى خزائن الإيمان، خزائن العلم، خزائن الرضا، خزائن يعني هذه الأمور من أعظم أبواب الخزائن. الذي يستشعر هذا المعنى يفتح الله عليه من خزائنه ما لا يفتح لغيره، ويصبح الإنسان عنده من خزائن الله ومن فضله ومن إعانته ما ليس عند غيره. وأرسلنا الرياح لواقح، يعني من حكم الرياح أن تكون لواقح، وهذا واضح، يعني إما تلقح السحاب أو تلقح النبات، وكلاهما صحيح. الرياح تسوق السحاب لبعض فيجتمع ثم ينزل مطر، أو أنها تنقل اللقاح من نبات إلى نبات كذلك. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فأسقيناكموه، لاحظ هذه فيها الفاء عاطفة، أسقينا هذا الفعل، الفاعل نا، المفعول الأول كاف، المفعول الثاني ها، يعني هذه جملة فيها فعل وفاعل وناء، مفعول به أول ومفعول به ثاني، وعطف حرف عطف في كلمة واحدة، وهي أطول كلمة في كتاب الله. وهذه الكلمة فأسقيناكم، لو أراد أحد أن يترجمها لاحتاج أنها يفك 5 6 ألفاظ حتى يصل إلى معناه، وهذا من بلاغة القرآن. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين كما هو واضح من السياق أن الله تعالى هو الذي يخزنه في الأرض، يخزنه في الأرض. وأما ما جاء عن بعض الأطباء غفر الله له أنها جعلها هذه في خزن الماء في الجسم، وأن الجسم إذا خزن الماء ما خرج يمرض، وأن الله تعالى يعني سوى يعني الله خير يعني قد تكون هي حقيقة أن خزن الماء في الجسم يعني أمرض، لكن لا دخل الآية فيه إطلاقا إطلاقا، وحطها تابعة للآية قالوا ما أنتم لا بخزين، هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي يخزن الماء. الله تعالى ينفي أن الناس يستطيعون أن يخزنوا الماء في الأرض، وليس لها دخل في موضوع الجسم إطلاقا. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، يعني هنا في الأرض ومن عليها، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، الذين يتقدمون يعني في الطاعة أو يتأخرون في المعصية. وهذه نزلت كما جاء في الصحيحين أن رجلا أن امرأة كانت تصلي في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وضيئة يعني جميلة، وهذا قبل نزول الحجاب. فكان بعض الصحابة يتقدم حتى يتقي فتنتها، وبعض الصحابة كان يتأخر حتى ينظر إليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يقول مؤلف فؤاد الآيات: ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على أخبارها. جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته. الأرض مخلوقة موحدة مبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها، وهي مثبتة بالجبال الرواسي لئلا تتحرك بأهلها، وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد ذكرها المؤلف، نكتفي بهذا إن شاء الله، غدا نكمل بقية تفسير سورة الحجر. أسأل الله تعالى يفتح علينا وعليكم ويرزقنا وإياكم من فضله، ومن خزائن علمه، ومن خزائن إيمانه، ومن خزائن رضاه ورزقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.